الرابطة هذا هو الدرس الثالث بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أعتقد أنه بقية يسيرة في تفسير الحديث الأخير الذي كنا بصدد شرحه في الدرس الماضي، وهو الحديث الذي يرويه أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، أي ألا تكلفني بولاية من الولايات بالقيام بعمل من الأعمال التي تكلف بها أمثالي؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نضيف إلى ما كنا قد ذكرناه الأسبوع الماضي في شرح هذا الحديث مما قاله العلماء أن هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإنسان الذي يقلد ولاية من الولايات أو رئاسة من الرئاسات، سواء كانت الرئاسة الأعلى أو ما دونها، لا يكفي أن يكون صاحبها محل إجماع من الناس على صلاحه وتقواه وزهده وتبذله وطاعته، لا يكفي ذلك. ولو كان هذا يكفي لكان أبو ذر من أفضل من كان ينبغي لرسول الله أن يستعمله، لأنكم جميعا تعلمون أن أبا ذر كان مثال الصحابة في الزهد، وكان مثاله في التقوى والإخلاص لله سبحانه وتعالى والتوكل والعبادة. فلو أن هذه الصفات كانت كافية لأن يرشح صاحبها لعمل رئاسي، إذن لما حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبا ذر هذا الذي يطلبه. ولكن نبهنا رسول الله في حواره المختصر مع أبي ذر هذا إلى أن هنالك صفة أخرى ينبغي أن تتوفر في من يقلد قيادة ما أو رئاسة ما، ما هي؟ هي القوة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك ضعيف وإنها أمانة، أي لا يكفي أنك ذلك الرجل الزاهد، ذلك الرجل المخلص، ذلك الرجل المتبرك، ذلك الرجل المتعبد، نعم لا يكفي ذلك. ذلك لأن هذا العمل وأمثاله يحتاج في مقدمة ما يحتاج إليه إلى القوة، وأنت لا تملك هذه القوة. ما المراد بالقوة؟ هل المراد بها القوة العضلية التي يستطيع بها أن يصارع الإنسان الرجال؟ طبعا لا. إذا ما مراده عليه الصلاة والسلام هو هنا؟ يريد قوة الإرادة، قوة الشخصية، قوة الشكيمة، هذا ما يريده عليه الصلاة والسلام. رب رجل يكون من أصلح الناس، لكن بحوار بسيط بأسلوب معين يخجل ويستحي من الناس فيساومهم فيما يطلبون ويريدون، هذا ضعف، هذا معنى من معاني الضعف. يأتي من يسترحمه ويحرك بين جوانحه مواقع الرقة، رقة المشاعر، فيتأثر وينجرف في تيار من لطفه ورقة مشاعره ورحمته، فيغض الطرف عن أمور من أمور العزائم انسياقا مع الرحمة التي يتصف بها. والرحمة شيء جيد في الواقع، لكنها في هذا المقام لا تسمى رحمة وإنما تسمى ضعفا. هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نفهم ما قدمه العلماء من أمثال الماوردي وأمثال الإمام الغزالي وأمثال المختار وغيرهم من أن رئاسة الدولة وما يتبعها من رئاسات وولايات لا يكفي فيها الصلاح والتقوى، بل ينبغي قبل ذلك أن يكون صاحبها لا شكيمة وقوة إرادة، وأن لا تهزه الاستقحامات بشرط أن يكون رحيما، وأن لا يهزه الاستعطاء بشرط أن يكون أيضا لطيفا ورحيما. لاحظوا الأمر، يعني هذا لا يعني أن يكون الإنسان قاسيا وأن لا يرحم الناس، بل أولى الناس بالرحمة الحكام، لكن ينبغي للحاكم أن يجمع بين صفة الرحمة والقوة، قوة الإرادة، لأنه صعب جدا. فهذا هو الذي جعل العلماء في باب الولاية العامة يوضحون أن أول صفة ينبغي أن تتحقق في الحاكم قوة الشخصية وقوة الإرادة، ولا يكفي إذا فقدت هذه الصفة أن يكون الرجل صالحا ورعا تقيا زاهدا متعبدا متذكرا رحيما خائفا من الله. يعني هذه الصفات لا تقوم مقام القوة، قوة الإرادة إذا فقدت من عند الإنسان. هنا قد يقول قائل سيدنا أبو زر لماذا كان يقول من رسول الله هذا؟ يعني رجل مثل أبو زر لا نتوقع أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستعملوني، لكن هذا ظاهر وجوده يتعارض مع مثل هذا الطلب. الجواب عن ذلك كما قال العلماء أن سيدنا أبو زر يحتمل أن يكون الدافع له إلى هذا السؤال أحد أمرين. الأمر الأول رغبته في أن ينال قربا من الله عن طريق هذا العمل، يعني يوجد أن في الصحابة من يتقرب إلى الله بألوان من الطاعات، مثلا يصلي كما يصلي أبو زر، يتعبد، يذكر الله، يدعو إلى الله، ويزيد على ما يقاله أبو زر أنه يقوم بمهام الولاية. وكم وكم ذكر رسول الله أجر الإمام العادل، نعم، فطمع أبو زر أن ينال أيضا من المثوبة ما يناله هؤلاء الناس، يعني هذا يشبه حال أولئك الفقراء الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له كما ورد في الحديث الصحيح: يا رسول الله، ذهب آل الكفر يا أهل الغنى بالوجود، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ونحن لا نملك مالا حتى نتصدق به، يعني معنى ذلك أننا نريد أننا ننال نفس الحكم، ليس معنى هذا أن هؤلاء الفقراء يطمعون بالمال، ولكن معنى ذلك أنهم يطمعون بأجر من ذلك النوع الذي يناله الأغنياء مما لا يتمكنون من الحصول عليه. وأنتم تعلمون الجواب الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تسبحون الله دور كل صلاة 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 33. وقال لهم في رواية أخرى حديث آخر إن في كل تحميدة صدقة وفي كل تسبيحة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وإعانتك للرجل تحمله على بابته صدقة. نعم. فذهبوا وقاموا بهذا الذي يقوله رسول الله. ولما سمع الأغنياء فعلوا ما فعله هؤلاء الفقراء فجاءوا يقول الله رسول الله لا يحبون حتى بهذا الأمر. فقال لهم عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أي فقط الله من الحقد يعني لا ما في الأمر. فسيدنا أبو بكر دعاه إلى هذا وجد رسول الله يعني يتحدث عن اجور الميلاد الذين يمدحون الله في اعمالهم فقلنا ان ينال مثل هذه المسؤوليه. واحتمال اخر انه رضي الله عنه خشي ان يكون في نفس رسول الله حفيظه عليه. من قال في نفسي دائما الرسول عليه الصلاه والسلام يرسل فلان يرسل فلان يرسل فلان ولا يستعملني انا لعله غضبان علي لعله مقصر في امر من الامور يعني ليست المهمه التي تشغل باله انه لا يقوم بهذه الاعمال وانما الشيء الذي شغل باله ما قد خطر على باله من احتمال ان يكون رسول الله قد غضب عليه. هذا هو الدرع الثاني اما هذا واما ذاك والا فهل يفكر المشاري الزهد. نعود الى هذا الذي قاله رسول الله قال انك ضعيف وانها امامك وانها يوم القيامه خزي وندامه. انت ضعيف يعني رقيق ضعيف الشخصيه تنساق الى ما يمكن ان يقوله فلان او فلان من الناس وهذا لا يتناسب مع هذه الاعمال. ولا تنسى ان الولايات واعمال الرئاسه على اختلافها عباره عن امانه يحملها هذا الانسان وهذا الانسان معرض لاخطار كبيره جدا جدا بمقدار ما انه متهيئ لمصيبه كبيره جدا ايضا. لكن هذه المصيبه لا ينامها الا اذا ادى الامانه على وجهها فان لم يؤدي الامانه على وجهها فالعكس هو الصحيح عندئذ سيتحملها خزيا وندامه يوم القيامه. ما الذي يجعلك تغامر بنفسك في هذا السبيل؟ إذا لا يكفي لكي أنافس الآخرين أن أكون ذلك الإنسان المتدين بالدين المصلي لا هذا ما هذا مهم ينبغي أن يكون لكن الأهم من هذا أن أكون قويا أن أحمل هذه الأمانة وأعطيها حقها كاملا غير منقوص. كثير من الناس لم أقل كل الناس يغفلون عن هذا الذي أقول فقط عندما يتذكر أنه متدين غير متدين أنه معروف أنه مثلا من العلماء أنه من المصلين هذا وحده كافي لا يأتي هذا مكفي هذا لا يكفي أبدا. لا بد أن تكون هنالك لديك صفات تكون متناقضة في مين كما يقول الحسن البصري. نعم يعني مين وفي داخل مين قوة. نعم رحمة في عدل يعني لازم يكون لديك ميزان دقيق في العدالة وفي نفس الوقت لازم يكون لديك مشاعر الرحمة. لكن على أن لا العدالة تنسيك الرحمة ولا الرحمة تنسيك عن ميزان العدالة شيء صعب هذا الذي ينبغي أن نعلمه مما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما ذلك؟ هناك سؤال قد يطرح: لو أن الإنسان آنس من نفسه كل واحد إلى ذلك القوة والرحمة والعدالة والشباب وقوة الشخصية إلى جانب مخافة من الله ومعرفة دقائق هذه الأمور، ونظر فراى أن الآخرين الذين من حوله كلهم لا يصلحون لهذا الأمر، وعاد إلى نفسه فرأى نفسه مندفعا لوجه الله لا ابتغاء أي شيء، يقول عندئذ أن يعرض نفسه بهذا العمل. وأظن أن هذا لا يتصور، لأن هذا الإنسان عندما يكون متصفا بكل هذه الصفات الناس الذين من حوله سيعرفونه وسيعرفون فيه هذه الصفات، وعندئذ سيرشع من قبل من يعرفه. يعني أنا عندما أقول ذلك الإنسان العالم بالأمور التي ينبغي أن أمارسها، وعندما أكون مخلصا لله خائفا من الله لا أنكر الدنيا على الآخرة أبدا، ثم عندما أكون أيضا صاحب قوة شخصية ومتمسك بالعدالة مع الرحمة في الكون مع الدين، عندما أكون بهذا الشكل أنا أعيش في مجتمع كل الناس الذين من حولي يعرفونني بهذه الصفات، ترى هل يمكن أن تتصور أن الجميع يسمتون ولا يرشحونني ولا يعرفونني؟ فقط أنا الذي أعرف نفسي متصف بهذه الصفات وأقول تعالى يا ناس أنا لا علاقة بي، هذا لا يقع، لأنني لست ممن يعيش في الكويت ولا أعيش في المجتمع، واحتكاكي بالناس يوضح للناس من أنا، ولذلك هذا التصور نادر جدا. لكن نفترض أن الناس لا يعرفون شيئا عن أمره وهو يعرف ذاته بهذا الشكل، والناس الذين يتقدمون إلى هذا المنصب ليسوا أصحاب أمانة وليسوا متصفين بهذه الصفات، لو وجد هذا مثلا على مدرته فله عندئذ أن يتقدم، تماما كالإنسان الذي يقف مع حشر من الناس يريدون أن يصلي صلاة الظهر مثلا، ولم يكن بين هؤلاء الناس إنسان يستحق الإمامة غيره، كل لا يستطيعون أن يتقنوا القراءة، الكل لا يعرفون شيئا من احكام الصلاه وصلاة الجماعه، لكن هو اعلمهم، هنا ما ينبغي ان يتواضع ويقول تفضل لا تفضل لا، ينبغي ان يكون هو المتقدم، ولكن بل الانسان على نفسه بصيره ايها الاخوه، من هو هذا الذي يتصور ان الاعداء الكبيره لهذه المهمه سوف يحملها بجدارة ولن يموت بحملها قل أن يكون هذا، ولكن إذا وجد فهذا هو الحكم الشرعي. هذه بقية من الشرح التي أرجعناها إلى هذا اليوم في ماركو. ثم قال بعد ذلك: باب حق السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قال عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، ولما المعصوم من عصم الله، رواه البخاري في صحيحه. نبدأ أولا بالوقوف عند الآية التي افتتح بها الإمام النووي الباب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه من الآيات التي لو وقف الإنسان عندها أخذ الخوف من الله بمجامع قلبه. هذه الآية كبيرة جدا. الأخلاء هم الأصدقاء الذين تشيع بينهم المودة والمحبة في دار الدنيا، ويدخل في الخلة هنا القرابة وصلة الأرحام فضلا عن ما وراء ذلك. فالله عز وجل يقول الأخلاء في الدنيا يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو. في دار الدنيا تجد اثنين بينهما غاية الحب وغاية الود والتعلم، لا يصبر الواحد منهم عن صاحبه. فإذا ارتحل عن هذه الدنيا وآلى إلى الله عز وجل انقلبت هذه المحبة إلى مطلبها، فأصبح كل منهما عدوا للآخر. لماذا؟ ما السبب؟ السبب أن هؤلاء الذين يتحدث الله عنهم هنا، هؤلاء الأخلاء إلا الذين سيستسلمون، إنما تعلق الواحد منهم بالآخر حظا من حقوق النفس، لشهوة من شهوات الذات. فكل واحد اتكأ على صاحبه لينال منه الأخرى. أنا رأيت في الصلة بك ما ينفع، فأخذت أجاملك وأخذت المحبة لك لأمتص منك مصالحي وخيراتي، وأنت لا عملت للمعاملة ذاتها وأتودد لك وتتودد لي، وليس هنالك ود حقيقي يجذبني إليك ولا ود حقيقي يجذبك إليك، إنما هي المصالح الدنيوية والرغبات العاجلة والشهوات. عندما تكون الحلة قائمة على هذا النهج، ليست هذه هي التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليها، وليست هي التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب في الله. حب في الله من أعلى درجات القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ورب إنسان إذا رأيت طاهره قلت فلانا يعشق فلانا، فإذا سببت غير نفسه رأيت حبه لذاته لشخصه، يعني هذا ليس حبا هذا لإعلامه. نعم، فهذا الإنسان قد تظن أن بينه وبين صاحبه هذا رجلا كان أو امرأة، قريبا، صديقا، زوجا وزوجة ربما. نعم، ولكن الأمر يكون في باطنه على العكس من ذلك. غدا يوم القيامة كل واحد من هذين الصديقين يعتب على الآخر وينفث جرام عدوانه عليه. لا، ويتبرأ كل واحد منهم من صاحبه. إذن متى تكون الخلة مقربة من الله؟ عندما تكون هذه الخلة هادفة إلى رضا الله. عندما أحبك وأسعى من خلال حبي لك إلى أن أنال رضا الله، أنصحك بما يقربك إلى الله، أحذرك مما يبعدك عنه، تمارس العمل ذاته معي، نعم، أجدك في حالة مثلا من الفقر والضنك فأتجه إلى معونتك وأقدم مما أملك لك، عكس ما هو الحال عليه في هذه الأحيان. يعني بدلا من أن تكون الحب لمصلحتي، لا، أسعى استخدم حكمك لمصلحتك، لان اجدك فقيرا اعطيك، اجدك محتاجا اساعدك، اجدك مضاما اسكن الى جانبك لانفرج عنك. انا عندئذ ابتغي ماذا؟ ابتغي وجه الله سبحانه وتعالى. هذه هي الخله التي تسمر الرضا يوم القيامة رضا الله سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان. وهذا معنى الاستثناء إلا المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. وقاعدة كبيرة هذه الآية تندرج تحتها معاني كثيرة. فلو أن رئيس دولة مثلا كان في حوله بطالة، وكانت هذه البطالة تتقرب إليه لمصالحه، لا من أجل أن تعينه على حمل الأمانة، فتهمس هذه البطالة في أذنه، ألقى كذا، اترك كذا، والهدف من وراء ذلك جر المصلحة إلى نفسه. أو يخل بحسب الله، يخل غرام المواد، لا شك في ذلك بحسب الله. ستنقلب هذه الخلة يوم القيامة إلى عداوة ورغبة، وسيتحمل كل منهما وزر صاحبه، سيتحمل كل منهما وزر صاحبه. الخلة التي تجر كل خليلين بسبب هذه الخلة إلى الشروب عن صراط الله، تكون هذه الخلة سببا للبغضاء بينهما يوم القيامة. ورسول الله عبد الرحمن القص، عبد الرحمن القص هذا رجل من الصالحين، سمي القص لأنه كان كثير التعبد، كثير الزور، كثير التعبد، وكان في عصر الأمويين. تعلق بفتاة اسمها سلامة، وكانت أمة، وصادف أن التقى في مكان خالي لا رقيب فيه منه، فقالت له الفتاة وعبرت عن مكنونة حبها له، فقال والله وأنا أيضا كذلك، قالت إني أحبه، قالت وأنا والله الذي لا إله إلا هو، قالت وأحب أن أقضي لك وأعانقك. صمت ثم قال وانا والله الذي لا اله الا هو، قال فما يمنعك من ذلك، فان المكان والله لخالي. فاستدمعت عيناه وقال يمنعني من ذلك انني لا احب ان اكون معصيه في صحيفتك وان تكون معصيه في صحيفتي، يمنعني من ذلك قول الله الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. هذا كلام قانون يدخل في كل انواع الخله وكل انواع الصبر، فكل ما كانت العلاقه فيه تتغذى بغذاء الايمان بالله والحكم لله فهو حب مقرب الى الله لا شك في ذلك، وكل ما كان يتغذى بعكس ذلك مصالح شخصيه اهواء امور تلبي وتبعد الانسان عن صراط الله سبحانه وتعالى، هذان الانسانان يتحولان الى عداوه. قال لا، لا أحب أن أكون غدا سيئة من سيئاتي وتكون سيئة من سيئاتي. وكم يجبر بالإنسان أن يتشبع ذهنه وقلبه من هذا الكلام الرباني العظيم. الإمام النووي ساق هذه الآية، طبعا هي قانون لكن ساقها بمناسبة الباب الذي هو في صدره. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الذي يطبق عليه كلام الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحده عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحده عليه. هذا كلام عجيب، والحديث صحيح ومروي بطريقين، يرويه أبو سعيد الخدري عن فم رسول الله، ويرويه أبو هريرة أيضا عن فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أرسل الله رسولا ولا استخلف من خليفة، يعني رئيس دوله، إمام، ملك، أيا كان، إلا قيد الله سبحانه وتعالى له بطانة. البطانة الجماعة التي تحيط به، تتحدث إليه، تنصحه، تشير إليه، هذا معنى البطانة. بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا تذكره بالحق. هذا ما كلام رسول الله، انه مهما كان العصر وفي اي وقت وايا كان هذا الحاكم، لابد رحمه من الله وفضلا ان يقيم الله لهذا الانسان بطانه تنصحه. كل وقت لازم يكون فيه، طبعا في المجتمع الاسلامي هذا الكلام. ولابد ايضا الى جانب ذلك ان تكون هنالك بطانه اخرى، يعني جماعه اخرى تامره بالشر وتحبه عليه، فما يفعل هذا الشر؟ تأمره بالشر وهي تلبس على الشر أنه خير وتحبه عليه. حجم هذه البطانة كما قال الشراح لا يشترى، قد تكون بطانة الخير قليلة لكن موجودة، وقد تكون بطانة الشر كثيرة، وقد يكون العكس، قد تكون بطانة الشر قليلة وبطانة الخير كثيرة، وقد تكون البطانتان على مستوى واحد، لكن كان هنالك قانونا لا يشد أبدا، لا بد أن يكون من حول هذا الحاكم فئتان من الناس، في فئة تنصحه من وجه الله، وفئة أخرى تصده عن صراط الله سبحانه وتعالى. من أين هذا الوجود يأتي؟ يعني ممكن أحد الصحابي أن يقول لك يا رسول الله ليش نريد اليوم القيامة هذا الشيء؟ هذا الشأن المجتمع الإسلامي، ما دام في خير للمسلمين إذا لازم يكون في ناس يأمرون بالمعروف الحاكم وينهون عن المنكر. ولا تزال فئة من الناس قائمة على أمر الله، نعم لا يخرجها من خالفها حتى تقوم الساعة، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام في خير في المسلمين إذا لابد أن تكون أن يكون هذا الخير منعكسا على نصيحة للحاكم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر له. وبنفس الوقت في الشر لا بد ان يتكالب اصحاب الشر ويوصلوا انفسهم الى الحاكم حتى يجهدوا جهدهم ان يصدوه عن صراط الله عز وجل. اذا فضروره هذا الامر اتيه من طبيعه المجتمع الاسلامي، دائما المجتمع الاسلامي الى ان تقوم الساعه في خير وفي شر، بغض النظر عن حجم الخير وعن حجم الشر. طيب كان قائلا يقول، طيب هذا الحاكم المسكين عندما يسلط عليه هذان الطاهران بطانة تأمره بهذا الأمر وهذا هو الخير، بطانة أخرى تأمره بعكس ذلك وتقول هذا هو الخير، وربما كان الحاكم غير مجتهد وغير بصير بأمور الدين والحق، طيب ماذا يصنع؟ يحاول بين هاتين البطانتين، إحداهما تشتغل بالمكر والأخرى بالجزم، فكيف السبيل؟ أجاب سيدنا رسول الله عندما قال: والمعصوم من عصمه الله. ما معنى هذا الكلام؟ المعصوم من عصمه الله، عندما يكون ولي أمر المسلمين شاكيا أنه يحارب بين هاتين البطانتين، الذين يكهنسان في اذنه هذا يمينا وهذا شمالا، يحار ماذا يصنع؟ ياتيه الجواب من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعصوم من عصمه الله. ما معنى ذلك؟ التجا الى الله عز وجل، التجا الى الله، اشك ضعفك الى الله، يعصمك الله من بطانة الشر ويشرح صدرك لبطانة الخير. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا الكلام من ناحية أخرى أن إمام المسلمين أيا كان، مهما كانت قوته، مهما كان ذكاؤه، مهما كانت عبقريته، مهما كانت حبكته ورغبته وسياسته، ينبغي أن لا يعتمد على شيء من ذلك. يستعمله طبعا، يستعمل ما آتاه الله من علم وقدرة وحنكة ودراية وإلى آخره، لكن بعد ومع استعماله لذلك كله لا يعتمدن إلا على توفيق الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله. فإذا اعتمد على عصمة الله له، وهذا سيدفعه إلى أن يتوسل ويتضرع إلى الله ويلجأ إلى الله في البكور والآصال وأوصاف الليالي. طبعا فالله سبحانه وتعالى لن يكله إلى بطانة السوء ولو كثرت، ولو كانت بطانة الخير وحيد اطلاقا، لن يكله الله سبحانه وتعالى الى بطانة السوء. لكن لو ان هذا الانسان اعتمد على قوته وذكائه وقدرته وحنكته والى اخر ما ذكرنا ونسي الله، فان وقع هؤلاء الذين يحتوشون به ويحبون به سيجعلونه يتربح لا يحار. نعم، انظروا ايها الاخوه الى سيدنا رسول الله. ان قلنا العلم، ما اعلم ان احدا اوتي من العلم ما اوتيه رسول الله. ان قلنا الذكاء والحنكه، ما اعلم ان احدا اوتي من ذلك ما اوتيه رسول الله. ان قلنا العبقريه كذلك، وقد استعمل رسول الله ذلك كله في حياته. مثلا وما ادرى من مكة إلى المدينة، انظروا الخطة الذي وضعها، انظروا الترتيب الذي وضعه إلى آخره. لكن هل كان اعتماد سيدنا رسول الله بعد ذلك ومع ذلك على هذه الخطة أم على الله؟ كان اعتماده على الله. ولا أريد أن أعيد إليكم المشهد الذي حللناه وشرحناه لما كنا ندرس السيرة. يوم أحاط به المشركون وهو في غار ثور، تابع والعقل يقول انتهى، قبض عليهما لأنهم أحاطوا بالغار، وينبغي أن ننظر إلى الغار شيء طبيعي، بل في غار مكان تصور أنهما يختبئان فيه، ما وقف عند الغار إلا وهما ما وقفوا عند الغار إلا وهم يظنون ان رسول الله يصاحبه في الغار. طيب ماذا كان يرى سيدنا رسول الله؟ ما اهتز قلبه ولا اصابته اي يعني حاله اضطراب اطلاقا، بل قال لصاحبه الذي اصابه الاضطراب فعلا: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ماذا تقول؟ ما ظنك باسم الله ثالثهما؟ هذا الاطمئنان الى توفيق الله هو راس مال كل خليفه يخلف رسول الله، هو راس مال كل ولي امر للمسلمين يحل محل رسول الله في اداره هذه الامور. على هذا الانسان ان يستعمل ذكاءه، قدرته، خبرته، حنكته، سياسته، ذهاءه، وأن يعلم في الوقت ذاته أن شيئا من ذلك لا يساوي شيئا إلا أن يعصمه الله سبحانه وتعالى. حينئذ يكون ممن قال عنه رسول الله والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. وكل الخلفاء والأئمة الذين وفقهم الله من خلفاء المسلمين وأئمتهم إنما كان رأس مالهم في الواقع أيها الإخوة الالتجاء إلى الله والتبكل والبراءة على باب الله. عمر بن عبد العزيز لو درستم حياته قبل أن ينصب خليفة وحياته بعد أن ينصب لرأيتم أنفسكم أمام رجلين. قبل أن ينصب عمر بن عبد العزيز كان رجلا من أمثال أنبابه من الأسائل بني أمية، كان معتزا بنفسه معجبا بمظهره معروفا. نعم، وقد رآه بعض الصالحين نعم يتبخر في مشيته عمر بن عبد العزيز نعم فوجده بيده في خاصرته وقال ما هذا شأن من كان يحمل في باطنه النجاسة. لماذا تتخيل في مشيتك وتتبختر في حركتك؟ تريد ان اقول ان عمر بن عبد العزيز كان هذا الانسان بهذا الشكل مع تبينه لما آلت الخلافة اليه بأمر من الله وبقضاء منه على ما اعتمد؟ اعتمد على الله واستنصر بالله والتجأ الى الله وتبرأ من حوله وقوته الى حول الله وقوته. راجعوا سيرة عمر بن عبد العزيز تجدون هذا الذي اقوله لكم. فلما صدق بالتجائه الى الله عز وجل اكرمه الله بالبطانه التي شرح صدره لها واعرض عن بطانه السوء التي جعله الله يستاقل. نعم، ثم ان الله عز وجل حبب اليه الاخره وكره اليه الدنيا فلم يعرف ذلك الانسان الذي يتباهى في مشيئته ويتعارض في شيء مظهره وثيابه. المفروض يكون العكس، المفروض من بعد ما جاءته الخلافه ان يعني يتباهى بها، بينما الامر اصبح في حياته على وعد من ذلك تماما. ترى ما السبب؟ اعتمادا على لباقته؟ لا، وانما اعتمادا على صدق التجاهه الى الله سبحانه وتعالى. راى نفسه ضعيفا لا يستطيع ان يقوم بهذا العبء الكبير الكبير جدا. طبعا اذا الانسان شعر بضعفه ما عاد لم يحمل الحمل يتجه من القوي. من القوي؟ الواحد الاحد الله سبحانه وتعالى. فأكرمه الله وأعاد إلى الأمة في شخص عمر بن عبد العزيز خليفة خامسا من الخلفاء الراشدين. وكل الذين جاءوا عبر التاريخ من الخلفاء فاستقاموا على سنن الرشد. نعم، سخر الله لهم ملكاتهم، لكن لو لم يسخر الله لهم هذه الملكات لما افادتهم شيئا. محمد فاتح احد اوائل خلفاء بني عثمان، من كان قبل ان يتسلم الخلافه؟ كان رجل عادي عسكري. فلما امكنه الله من الخلافه وجاءته كما قال الشاعر على قدره، نعم، شعر بنفس المشاعر التي شعر بها من قبل من امثال عمر بن عبد العزيز، والتجا الى الله واعتصم بكتاب الله وتبرع امام باب الله سبحانه وتعالى. وكان مو قضيه يعني استماع وتواضع، لكن ناس بتواضعوا يمكن بتواضعوا لكن نوع من يعني حلفه اسمه. لا لا، وكان يشوف حاله لا شيء فعلا فعلا. شو اعمال عملي امامه؟ ما بتقدر يشتغل الشباب كلها يبقى. فانجده الله وامكنه الله وفتح امامه ابواب القوه، وكان هو الذي سخر الله له الفتاح القسطنطينية والحديث أقولكم كلكم تعرفونه، ستفتح القسطنطينية فلن يعمل الأمير أميرها ولن يعمل جيش ذلك الجيش، والحديث صحيح. نعم، لكن محمد الفاتح كان عبقريا، كان ذكيا، كان سياسيا، لكن يا الله لم يكن الذي أنجده لا سياسي ولا ذكاء ولا حوكة ولا الجند الذي من حوله، وإنما صدق اتجاهه إلى الله، عصمه الله بهذا الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن قبله أول خلفاء بني عثمان، عثمان الكروي هو الجد الأول لسلسلة الخلفاء العثمانيين، اسمه عثمان الكروي، رجل لم يكن لا خليفة ولا شيء، لكن التجاؤه إلى الله واعتصامه بالله واستنصاره بالله، كل ذلك كان رأس ماله الذي رفعه إلى المكانة التي تبوأها. وله وصية ذكرتها في بعض كتبي، أذكر أنني ذكرتها في كتابي على طريق العودة إلى الإسلام، قال عن ابنه وهو يجود بنفسه قبيل وفاته، قال له: يا بني اعلم أن وظيفة الحكام إنما هي خدمة دين الله في الأرض، اسمع مني، لقد كنت كالنملة الصغيرة فأعطاني الله كل هذا بخدمة دينه، لم يكن يرى أن الذي أعطاه حرك سياسي تربي إلى أخره، لا لا لا لا، كل هذا جزء يسير يسير يسير من معنى قول سيدنا رسول الله: والمعصوم من عصمه الله في كل وقت في كل وقت. وما أحوجنا في هذا الوقت إلى أن نعتصم بالله حتى يعصمنا على كل المستويات، من أعلى القمة إلى أدناها. نعم، نحن بحاجة إلى هذا، نحن بحاجة، أقولها لكم، إلى بطانة صالحة تخلص لولي المسلمين فتنصحه تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر، ونحن بحاجة إلى أن نبعد بطانة السوء عن ولي أمر المسلمين حتى تتبلور أمامه السبل الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا يسر الله هذا كانت الأمة ناصحة، قدمت من نفسها بطانة الخير، وكان رئيس الدولة ملتجئا إلى الله عز وجل بصدق، فلا والله الذي لا إله إلا هو لن تستطيع مكائد الشر من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب أن تفعل شيئا أمام من اعتصم بالله سبحانه وتعالى إطلاقا. هذا مع العلم أن ولي أمر المسلمين بحاجة إلى كل المقومات التي نتكلم عنها، وإلا لما شرح العلماء لولي أمر المسلمين العلم والحنكة والسياسة والقوة كما قلنا الآن، كل هذا ينبغي أن يتوفر، ولكن كل هذا ينبغي أن يتوج، أن يتوج بشيء واحد هو صدق الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى. الناس اليوم أيها الإخوة، ماذا أقول؟ يعني يقيسون الأحداث بتكتيكاتها وأسبابها المادية فقط، وهذا يدل إما على ضعف في الإيمان أو لا سمح الله غياب الإيمان. يعني مثلا يقولون: الدولة الفلانية فعلت كذا، إسرائيل فعلت كذا، رئيسها قال كذا، أمريكا تفعل كذا، الضغوط على سوريا كذا إلى آخره، النتائج المترقبة كذا، هذا كله في دنيا المادة. ما ينبغي للإنسان المؤمن بالله الذي يرى الله بعين بصيرته أن يحبس نفسه في هذه الدائرة أبدا أبدا. نعم يراها، ما ينبغي أن يرضي معنا، لكن ينبغي أن يعلم أن الله من ورائه المحيط، والله من ورائه المحيط. ومن وراء ذلك تكتيك خفي آخر من صح التعبير هو تكتيك رب العالمين سبحانه وتعالى. وإلا قل وافترض أنك الآن 54 عاما وأنت تقيس الأحداث بموازينها المادية، هل يمكن لأي خبير لأي عامل لأي سياسي لأي عقل أن يتصور الأمريكية التي جربت من لباسها الإسلامي تماما شكلا ومضمونا وألصقت إلصاقا بموجب عهد الميزان التي قرأت نصها؟ نعم، ألصقت إلصاقا بالمصير اللاديني، هل يمكن أن يتصور إنسان أن هذا المجتمع سيأتي يوم يعود فيه إلى حضورة الإسلام ويتبرأ الإنسان المسلم الذي ينادي بدين الله عز وجل مركز الرئاسة بحيث العالم كله يرقب هذا الأمر بعشرة وكلام لما كلها تتحدث بعد 75 عام توجد دولة إسلامية في قلب المجتمع الإمامي؟ طيب هذا حدث، لكن أقول لك قبل 20 عام 30 عام وهكذا، هل تتصور أن التكتيكات المادية ستوصل إلى هذا؟ لا، المتصور العكس. أزالنا في اللغة العربية قرآننا بجزء العربي والعربي قطعنا بجزء الأمن الراس القانون العلماني، لكن انظر إلى ما قدم، سائل نفسك ما هي العوامل الخفية التي فعلت؟ هل هي عبارة عن تكتيكات دولية؟ أبدا. هل هي عبارة عن أسباب مادية؟ أبدا. وإنما هنالك مسبب الأسباب كلها وهو ربنا سبحانه وتعالى، والله من ورائه محيط. هذا مثال أضربه لكم، وهذا المثال يتحقق دائما، لكن الأمر يحتاج إلى صدق الالتجاء إلى الله، صدق الالتجاء إلى الله عز وجل. بعض الناس يتصورون أن العلمانية لا تزال ضارية أمامها ولا تزال أمريكا تفعل ولا تزال ولا تزال، والله إنهم إلا كذبان أمام من يعتصم بالله ويستنصر بذكر الله، لكن عندما ننسى الله يتحول الذباب إلى قوى تتغلب عليه. نعم، هذا الأمر ينبغي أن نعلمه جيدا. فبناء على ذلك نعود إلى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يخاطب به بلاد الأمور الذين يشكون من بطانة السوء إلى جانب بطانة الخير، وقد تكون بطانة السوء أكثر وبطانة الخير قليلة، يعني صوت بطانة الخير يضيع من أصوات بطانة الشر، قد يكون كذلك. كيف السبيل؟ قد يشكو أحد أئمة المسلمين فتأتيه البشارة من سيدنا رسول الله، المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. والله أيها الإخوة قلت هذا الكلام بمناسبة مرت، وذلك عندما توفي السيد الرئيس، هذا الكلام الذي قلته والذي نكسه بعض الناس فجعلوا منه مثابة نقد لي، وأنا إلى الآن أجعل أتخذها قربة إلى الله عز وجل. ماذا قلت في تلك الساعة؟ قلت له لعلك ترى أنك فقدت في شخص هذا الشاب بعامة كنت تعتمد عليه، فاعلم أن الدعامة الحقيقية إنما تتمثل في ذاك الذي جعله دعامة لك، لم يكن هو الدعامة، وإنما الدعامة تتمثل في ذاك الذي جعله دعامة لك. أليس الله بكاف عفو؟ هذا ما قاله الله لرسوله، لكن ما قال له أليس الله بكافر رسوله؟ قال أليس الله بكافر عبده؟ حتى يقول ذلك قانونا يشمل الناس جميعا. وأنت تدخل في هذا، لكن هذا تشرق هو صدق الالتجاء إلى الله في السر قبل العلن، والتمثل بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أقوله الآن آنذاك، وتلك هي المناسبة. وأنا أدخر هذا الكلام عند الله قربا، وأرجو أن يجعلني الله فيما قد قلت من هذه البطانة الأولى التي تندفع إلى النصيحة بسائق الحب وبسائق الغيرة وبسائق التعاون، على أنه بأمر الله سبحانه وتعالى. وقد قال الرجل بعد ذلك لي: لقد سطرت نصيحتك في قلبي. نعم، وتفهمت كل كلمة منها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم منه الإنسان الذي يصدق عليه قول رسوله والمعصوم ما عصاه الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلبه لبطانة الخير، وأن يبعده ويبعد عنه بطانة السوء. لله عز وجل دائما ينصر عباده المستنصرين به، المستنصرين به، كما قال في قصيده يقولون، والله اعلم هكذا رايت في بعض المراجع، رجل كان في السرنديب، بعض جبال السرنديب، وجد صخره قد انفلقت كبيره، فازاح قطعه منها عن اخرى فوجد في باطن هذه الصخره المنفلقه في الداخل ابيات من الشعر تبدا بهذا البيت: انا الموجود فاطلبني تجدني، وان كنت السواء فلم تجدني. الى اخر ما هذا الكلام؟ اغنقني تجدني، اقول لك لبيك، انا الموجود فاطلبني تجدني، لكن وان كنت السواء فلم تجدني. المساله المتعلقه بنا نحن ان نمزق الاغشيه التي تبعدنا عن الله سبحانه، وإلى أن نرى الله لا بأعيننا بل بأعين بصيرتنا. وعندئذ ننتج إلى الله وقل له: يا رب احمني، يا رب انصرني، انظر كيف أقول لك لبيك. هذه خلاصة معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير سبقه، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. أعتقد أن هذا الحديث سنضطر أن نرجع شرحه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.